إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. واركب الحنطور لا لا لا لا لا وحنطر ستة واركب الحنطور لا لا لا لا وحنطر. منال ستي، ادخلي يا عزة. بتخبطي ليه؟ انت داخلة اوضة النوم، ده مطبخ يا اختي. يا اختي مش يمكن عماد به يكون في المطبخ؟ عماد به ايه اللي هيدخله المطبخ يا وليه؟ ما هو لما بيعوز حاجة بيرن لي الجرس. ما هو زي سيدك حسني بالهزق اللي انت شغالة عنده. يا بنت هو هزق بعقل؟ ده ما سابش ست ولا بنت ولا حتى تلميذة بضفاير الا وعكسها. هو انا ما شفتكيش لامبارح يا وليا؟ حسني بيه كان عازم ناس كتير وطول النهار بطبخ، والنهاردة يا اختي ما صدقت خرج، شطبت مطبخي ورحت نازلالك. بس شكلك كده لسه بتعملي الاكل. لا لا لا انا خلصت. عماد بيه اتغدى، الصينيه بالبشاميل والفرخه اللي في الفرن دول لاخو صبري بيه حودهم له في عماره 10. هو كل يوم كده يغدى اخوه من عنده؟ والنبي يا بنت عماد بيه ده راجل طيب وحنين قوي يا منال. ما هو اصل صبري بيه اخوه ده وحداني، وحرم على نفسه الجواز من ساعه ما ماتت مراته بعد ما خلفت له اي ابنه يجي من 18 سنة كده. لا يا اختي، مقاطع الجواز عشان جلده وبخيل وما يهونش عليه اللضة، وهو على قلبه ملايين. أيوة، وانا عرفت ان عنده علبة حديد في حديد، هي صحيح يعني صغيرة كده انما مليانة فصوص ألماس. ان شاء الله يعدمها، ما هو كان جواهرجي كبير. كنت جواهرجي يا عماد يا أخويا، كنت أشهر جواهرجي في مصر. صبري برسوم كان اسمي زي الطبل. عارف يا صبري يا أخويا عارف، وما قفلتش محلاتك إلا بعد موت زوجتك الله يرحمها وهي بتولد ابنك الوحيد رؤي، وحزنت عليها وما بقاش لي خلق ولا طقطان للسوق والتجارة. حزن عمري يا أخويا. أيوة لك حق، بس انت لما صفيت محلاتك اخويا بقى معاك ثروه، ثروه كبيره، ده غير علبه الفصوص الالماز النادره يا صبري. ها انت عاوز تقول ايه يا اخويا؟ من الاخر عاوز افكرك ان كل ده ملهوش اي قيمه لو كسبناه وخسرنا الضنا. الضنا وحيدك لؤي يا صبري، شاب عنده 18 سنه ومحتاج رعايتك، ازاي تسيبه يسرح شمال ويمين ويصاحب اللي يسوى واللي ما يسواش؟ لا ده واد مادي وعينيه فارغه وطمعان. ايوه طمعان في فلوسي، ده شقى عمري صدقني يا اخويا اللي طلعت بيه بالدنيا. محدش بيطلع من الدنيا غير بعمله يا صبري، احنا بنعمل للدنيا كاننا هنعيش للابد، ولازم نعمل للاخره يا اخويا كاننا مفرقنا حالا. وانا مالي بالاخره؟ ايه الكلام اللي انت بتقول ده؟ ثم انا مريحاني حياتي كده يا عماد. وفين هي حياتك دي؟ انت تقريبا يا صبري يا اخويا فلوسك ما بتفتش حياتك ولا بجنيه واحد، حتى اللقمه العجله بتستكسرها في روحك. اقول لك ايه، البطن ما بتتفتش يا سعماد. وابنك لؤي ذنبه ايه؟ الناس عارفين ابوه وثروته، وهو للاسف شايفينه ولا اولاد الشحاتين. هو السبب مش انا، كل ليلة بيبات عنده واحد صاحبه شكل لحد هدومه ما بتتوسخ وبيبقى شكله وحش. واسمع ما اقولك كمان، ان كان طبق الاكل اللي بتبعتولي كل يوم تمنه تقل عليك خلاص بلاش منه خالص. يا عمي انا قلتلك وفر كل الكلام ده على نفسك علشان ابويا خلاص مفيش منه فايدة. عيب عيب تتكلم على والدك بالشكل ده يا لؤي. يا السلام، وهو اللي بيعمله معايا يا عمي مش عيب؟ ده منشف ريقي وقلل مني قدام اصحابي. يا عمي ده بيديني مصروف عيل في ابتدائي. يرضيك؟ يرضيك الشحط اللي واقف قدامك ده اللي شنبه اكبر من يافطة هايبر اللي في الثانوية العامة ياخد 5 جنيه يا عمي؟ طب قلتم قلتم يا ناس. ولما اقول له ان ال5 جنيه دي بياخدها التوك توك اللي بيوصلني من قدام العمارة لمحطة المترو، يصرخ ويقول لي توك توك ليه يا ابني؟ امال المشي اتعمل لمين؟ امشي يا عمي. يا عمي ده انا خايف اقول له نفسي اركب تاكسي يروح فيها. يا لؤي يا لؤي يا ابني، محدش بيختار ابوه، والافضل من الشكوى والتمرد ان الانسان يحاول يبني نفسه. ايوه يبني نفسه بنفسه على قد المتاح. متاح؟ متاح يا عمي متاح ايه؟ بقولك بيديني 5 جنيه مصروف. يا سيدي اذا كان على المصروف انا هديك مصروف كويس ما يخليكش تحس انك اقل من صحابك، بس توعدني تغير حياتك البوهيميه دي. ايه بوهيميه كده كده يا عمي؟ ماشي انا بهيم يا عمي، يعني هتبقى انت واخوك عليا يا عمي؟ انت واخوك عليا يا ابني. يا ابني يا ابني افهم، الابن اللي تعباه طريقه ابوه مش لازم ابدا يكون تعبيره عن رفضها بالمعانده وعدم الالتزام بالبيت والمدرسه، لكن بالاصرار، الاصرار على النجاح. يا عمي صدقني صدقني الكلام ده مش هينفع. من الاخر انا قفلت منه وقفلت منك انت كمان. سلام يا عمي. عيب عيب يا لؤي، وكفايه بقى يا ابني. يا ساتر ايه ده؟ الحق يا عماد بيه، عماره اخوك صبري بيه وقعت. حبيبي حبيبي يا اخويا، حبيبي يا صبري، اخويا الوحيد وكل اللي ليا في الدنيا. عشت حياتك تدافع عن المال وتجنزه وتكبره، وكل همك الجنيه يبقى 2، والفلوس تزيد وتزيد وتزيد، ومهما تعبت مهما جوعت مهما احتاجت يا صبري الصرف عندك مرفوض. والنهاردة النهاردة يا صبري روحك اللي حساني وسمعاني بقولها صاحبك، وهو بيحافظ على فلوسه عشان ما تتصرفش. ما كانش واخد باله انه بيصرف بينا عمره. انا خايفه على عماد بي قوي يا عزه، من يوم العماره ما وقعت على اخوه وهو حزين حزن ما شفتهوش عليه ابدا، زي ما يكون كبر يا اختي كده يجي 10 سنين نوبه واحده. ما هو ما كانوش غيره يا منال، وكمان عماد بيه بطبعه حنين وكريم. وبصراحه كده موتت اخوه كانت هم يا اختي يضحك وهم يبكي. بيقولوا يا بت لقيوه محشور تحت الانقاض ودراعاته حضن المجوهرات. يا بت مش قلتلك ان العلبه حديد في حديد مليانه فصوص الماز؟ انا سمعت سيدي عماد بيقول ان المرحوم اخوه لما حس بطرقعه لسقف اول حاجه عملها جري على الدولاب وطلع العلبه وخدها في حضنه، لكن ما لحقش يا عين يخرج من الشقه. المال كان أغلى عنده من حياته. وهو ده أي مال؟ يا بنت ما قلتلك العلبة مليانة ألماس. عارفة يا بنت؟ يا سلام يا سلام لو كنت غمض وفتح ألاقي العلبة دي بتاعتي. خلاص اتجوزي سيدك عماد بيه يا أختي. يا ريت. وأنا طول لا بجد يا بنت يا عزة، أنا تعبت من خدمة في البيوت، نفسي أبقى هانم يا عزة، نفسي أنا اللي أأمر، انا اللي يندهوني ويقولوا لي يا هانم. امال انا اقول ايه؟ يا ريت نتحكم ولو حتى على ربع اللي في العلبه دي، كنت انقل عيالي في شقه فيها بلاط وسقف وحمام زي البني ادمين. طب والمصحف يا بيت؟ حرام العلبه دي ما تبقاش لوحده فينا. جاتنا نينا في حظنا الهباب. طيب البيع عماد يعني عين العلبه دي فين؟ اظن يعني معي في دولاب اوضه النوم وقافل ومثبت عليها. ما هو طبعا شايلها في اوضته، امال يعني هيشيلها هنا في المطبخ؟ وعلى العموم هي مش هتستنى هنا كتير. هتروح فين يعني؟ لابن اخوه. ما هو سيدي عماد بيه استلمها من الحكومه، انما طبعا لازم هيسلمها للؤي بيه الوريث الشرعي. لا طبعا يا لؤي، مش هسلمك العلبه وما تسألش عليها تاني. نعم قصدك ايه يعني يا عمي؟ انت لسه خاسر، القانون بيقول كده. قانون؟ قانون ايه ده بقى؟ ولد عمي بلا ولد بلا بيت بقى عمي. هو اخوك ده قبل ما يموت بهت عليك ولا ايه؟ اخرس اخرس اخرس بقولك. لا لا لا لا لا لا عمي ما تبوظليش دماغ اكتر من كده عمي، وادخل هات العلبة. اسمع يا ولد يا ابني، انت هتفضل قاعد معايا هنا وانا هتكفل بكل مصاريفك لحد ما تاخد الثانوية العامة وتدخل كلية من الكليات المحترمة، واول ما هتبلغ سن الرشد هسلمك العلبة. يعني انت مصمم عمي وده اخر كلامك؟ ايوه، ومش هتسمع مني غيره. العلبة ما انتش هتاخدها ولا تشوفها قبل ما تبلغ سن الرشد ولا بساعة واحدة. ماشي يا عمي، عن اذنك بقى ادخل قطة ذاكر اذاكر عشان انجح وابتدي رحلة السعادة الجميلة اللي كان ابويا رسمها لي وانت بتكملها لي. الله يهديك يا ابني. اكتشفت سرقة علبة الالماز ازاي يا سيد عماد؟ العلبة موجودة يا فندم، لكن كل اللي فيها تسرق. المازات نادرة جدا جدا يا فندم. وانت غاوي جمع النوادر الغالية دي؟ لا يا فندم، دول كانوا بتوع المرحوم اخويا صبري برسوم الجواهرج المشهور. ده اللي مات تحت انقاض العمارة. الباقية في حياتك؟ في حياتك الباقية يا فندم. طب قولي اكتشفت السرقة ازاي وامتى؟ انا دخلت اخد الصور بتاعي، ولما خرجت من الحمام ورجعت اوضة نومي لمحت ظرفة الدولاب مش مقفولة كويس. رحت اشوف لقيت العلبة مفتوحة وفاضية، وكانت الساعة 4 يا فندم. مين معاك في الشقة؟ وبالتحديد مين كان موجود في التوقيت ده؟ كان لؤي ابن المرحوم صبر اخويا ومنالي الشغالة. انا كنت بذاكر في اوضه فندم لما عمي كان بياخد الشاور بتاعه. وعرفت منين يا لؤي ان عمك عماد في التوقيت ده كان بياخد شاور؟ ما انا اصلي كنت عاوز ادخل الحمام حتى سالوه باشا، انا خبطت عليه وهو رد وقال لي كده. وبعدين رحت الحمام الصغير لقيت منال بتنضف وقفل باب الحمام عليها، خبطت وقلت لها خلصي بسرعه يا منال لحسن عمي في الحمام التاني بياخد شاور. فعلا يا باشا، الاستاذ لؤي خبط عليا وقال لي كده. عماد بيه قال انه امرك بعد ما تخلصي تنظيف تنزلي تجيبي له شاي اخضر. ايوه، بس بصراحه انا ما نزلتش عشان الدنيا كانت بتشتي والمطر مدياه. وعرفتي منين بالمطر وانت في الحمام وقافلاها عليك يا منال؟ بالبت عزه شغلت حسني بيه في شقه 11، ما هي صاحبتش. منال قالت يا عزه انك نزلت لها ما لقيتهاش في المطبخ وخبطت عليها في الحمام، وانت اللي قلت لها الدنيا بتمطر. انت متعوده تدخلي الشقه كده عادي؟ لا يا بيه، بس اصل الحمام الصغير جنب المطبخ وسمعت الاستاذ لؤي بيخبط عليها وهي بترد، ويا دوبك خطيت بره المطبخ وخبطت عليها ردت وقالت لي انا قربت اخلص استنيني. وصحيح انك قلت لها ان الدنيا بتمطر؟ ايوه، ما انا كنت نازله السوبر ماركت ومن مدخل العمارة لمحت النطرة شغالة يا بيه، قلت ارجع واطلع اقعد شوية مع منال على ما تبطل. واستنيتيها زي ما قالت لك يا عزة؟ لا، اصلها اتأخرت علي وخفت البيه يعاقبني على التأخير. تعرفي انك متهمة بسرقة علبة الالماز من دولاب عماد بيه؟ كان عندك فرصة ومنال مشغولة بتنظيف الحمام وقفلة عليها. طب يا بيه وعماد بيه يعني؟ ما هو كمان كان بياخد الشاور بتاعه في الحمام الكبير. طب يا بيه وانا هعرف منين المعلومة دي؟ يا باشا انا هعرف منين؟ بصراحة يا فندم واللي هقوله لحضرتك ده على عيني، اكتر واحد شاكك فيه للأسف لؤي ابن المرحوم اخويا، لان منال كانت فعلا في الحمام الصغير قبل حتى ما ادخل اخد الشاور بتاعي. وانت لؤي لما عمك صرخ بعد ما اكتشف السرقة كنت فين؟ أنا كنت في قطة باشا، كنت في قطة باشا بذاكر عشان أنجح وأنا في قطة باشا. وانت يا منال كنت خلصت تنظيف الحمام الصغير ولا لسه؟ أيوة كنت خلصت. طب ليه ما روحتيش خبطت على لؤي في قطه تعرفيه زي ما طلب منك؟ روحت وخبطت عليه كتير محدش رد. لكن أنا هرد يا منال، هرد على السؤال اللي محيرك وقلقك يا عماد بيه، وهقولك حالا مين اللي سرق علبة الألماز. اللي سرق العلبة هو